قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما يفعل المريض في صيامه؟ قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر. وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه، وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد، ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس، ودين الله يسر. وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر، وهو أقوى على الصوم من المريض، فهذا أحب ما سمعت إلي، وهو الأمر المجتمع عليه. يقول مالك: الأمر الذي سمعت أهل العلم. مالك يروي عن مين؟ عن أهل العلم، مش قالش الرأي عندي، ولا قال اجتهادي أو الذي أراه أو مذهبي، لا، إمام دار الهجرة يقول: الأمر الذي سمعته من أهل العلم، أنا راوي وناقل. إذن من بعد مالك ومن دونه يتبنى رأيا لنفسه، يجتهد في حالة نفسه، ولا يقف عند أقوال العلماء الذين عاصرهم وأخذ عنهم، وإذا سئل يقول رأيي كذا، لا، يتقي الله في نفسه. يقول: أقوال العلماء في هذه المسألة كذا، كما قال مالك: أحب ما سمعت إلي، أو ما سمعت، ما الأمر الذي سمعت من أهل العلم. جزاه الله خيرا. في المريض إيش؟ أصاب الصوب والإصابة. أصل الصوب مأخوذ من إصابة السهم للرمية، تحط الهدف وتأخذ السهم، جاء أصاب الهدف ولا أخطأه؟ إن صادف الهدف يبقى أصاب. ومنه الصوب والصيب، الصيب المطر الذي يصيب الأرض لأنه يصل إليها، والصواب الذي يوافق الحق المطلوب. فالمرض يصيب كأن الشخص غرضا، والمرض سهم قد جاء إليه. نعم. الذي يشق عليه شق، تقدمنا فإنما هم إيش في شقاق فسيكفكهم الله، بأن يشق وشق يشق من أي شيء، إما من الشقاق وهو الانفلاق، انشقت العصا إلى شقين، أو المشقة يلحقه المشقة من جانبه. فهنا يشق عليه أي يصعب ويثقل عليه. نعم. ويتعبه أي لا تحمله، ويبلغ ذلك منه إيش؟ يبلغ منه ذلك التعب المشقة، فإنه في إذا بلغ المرض مع الشخص إلى هذا الحد فإنه يفطر. نعم. وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة. ثم يأتي بقرينه: وكذلك المريض الذي أصابه المرض وفي حالة الصلاة يشق عليه ويتعبه أن يصلي قائما، ماذا يفعل؟ قال: يجلس. وذكر مالك المصلي قاعدا بجانب المريض في الصوم ليشعر بأن حد المشقة التي تبيح الفطرة هو حد المشقة التي تبيح ليش القعود في الصلاة. نعم. قال: وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد. وما الله أعلم بعذر أو بقدر ذلك من العبد. ما قال لك شي طبيب، ولا قال لك أهل رأي، ولا قال لك مرضك شكله إيه، لا، ما الله أعلم به بقدره عند المريض، ما الله أعلم بعذره بهذا المرض، وكل أمر المريض إلى الله. أنت بينك وبين الله مريض، والله إحنا ما ندري تتحمل ولا ما تتحملش، الله أعلم بذلك منك ليس نحن. ومن هنا نرجع إلى الحديث القدسي في الصوم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. جميع الأعمال لابن آدم والصوم طب الصلاة لمن؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. ليش قال الصوم لي؟ طب الصلاة لمن؟ لمن الصلاة يا جماعة؟ لله. قال قل إن صلاتي ونسكي حجي ومحياي كل ما آتيه في الحياة ومماتي مرده إلى الله. لكن هنا في الحديث يقول إلا الصوم فإنه لي. طب ما كل عبادات لك يا ربي. لكن لا، الرقابة والمتابعة والمطلع عليها وحده هو الصوم. لأن الصلاة كلنا عارفين صلينا وقعدنا ولا لا، تشهدوا لبعض صلاة العصر ولا لا، كل واحد يشهد الثاني انه جاء صلى العصر. الزكاة اذا اخرج ماله كيلها واعطاها للمسكين وشفته تشهد عليه ولا لا. الحج والله فلان سافر الحج، فلان ما شفناه كم راح يعتمر في رمضان، امور الناس يشهدون عليها ولا لا. لكن الصيام من فين يقدر يحلف على الثاني انه صايم؟ ها صحيح نقول كلنا صايمين والحمد لله، وحسن الظن في المسلم واجب، ويحرم ان يظن فيه سوءا، ولكن هل يقينك بصومه كيقينك بصلاته العصر؟ ها لا. فاذا المطلع على حقيقة الصيام هو الله. وإذا خلى الصائم لنفسه مع الماء البارد والفاكهة اللذيذة وكذا وكذا، وليس عنده ولا شيء إلا عمك رمضان، وأراد أن يضحك على رمضان زي ذاك البدوي اللي يقولون نزل الماء وغطس وشرب لما شبع وطلع فقال له رمضان ما هو داري عني. طيب على يعني يشوف العوام يمثلون إلى شيء ما. إذا الصوم لله وهو المطلع على فعلك فيه. إذا وكل مالك رحمه الله أمر المريض إلى نفسه فيما بينه وبين الله، لأن المعافى الصحيح من الذي يدري عن صيامه؟ الله. إذا المريض من الذي يدري عن درجة مرضه؟ الله. إذا وكل أمر المريض إلى نفسه فيما بينه وبين الله. ما الله عالم بقدره أي المرض، أما الله عالم بعذره في هذا المرض. نعم. ومن ذلك ما لا تبلغ صفته فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس. نعم. ودين الله يسر. ودين الله يسر، لا ننتظر ان يبلغ به حد الهلاك كما يقول القائل في الطرف الايش المفرط. نعم. وقد رخص الله لابن سيطر في الكفر. جاء للاستدلال يقول هذا قول العلماء، وانتهى من هذا ايش عرض اقوال العلماء، ثم اخذ يدلل على صحة هذا القول الوسط الذي اختاره مما سمعه من اقوال اخرى. يقول إن الله سبحانه أرخص للمسافر أن يفطر. المسافر اللي أحرم الآن وراح جدة أقدر ولا المريض اللي في المستشفى على السرير؟ ها المسافر بصحة وعافية والحمد لله، وخاصة والله مالك لو كان موجود في الأيام هذه يمكن منع الفطر في السفر زي ما أشرنا. احنا يمكن الآن قاعدين في حر ولا مراوح ولا شيء، لكن يمكن يكون سان جالس في بيت وفي كونديشن، يطلع من باب البيت على سيارة في الكونديشن، يروح على المطار يدخل الصالة في كونديشن، يركب الطائرة في كونديشن، ينزل في تاكسي ولا في سيارته من المطار في كونديشن حتى يصل الكعبة، مدة طوافه وسعيه ويرجع للأوتيل، فين المشقة اللي حصلها؟ يمكن واحد بربك في بطن الكونديشن ويتألم. يعني ما نمنع، يعني إذا كانت هذه حالة المسافر مع هذه الراحة ومع هذه الاستطاعة وعنده رخصة، عنده بطاقة ترخيص بأن لك الحق أن تفطر، حد يقدر يمنعه؟ عنده بطاقة في جيبه، إن أراد يستعملها ما حد يقدر يمنع، وإذا أراد يصوم ويبلاش تستعمل بطاقة هذه ما في مانع. فإذا كان المسافر وهو أقدر على الصيام وأقل مشقة من المريض له حق أن يفطر، فمن باب أولى الإيش؟ المريض العاجز. يبقى هذا من مالك تقعيد أصولي، وهو دليل على استعماله لقياس الأولوي. والقياس الأولوي عند الفقهاء كما جاء مثلا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يجوز له أن يسبهم، ده كلمة أف ممنوعة، يبقى من باب أولى إيش؟ بس حتى ترفع صوتك عندهم. فمن يعمل مثقال ذرة إيش؟ ذرة خيرا يرى، واللي يعمل مثقال جرام ولا أوقية ولا أقة ولا قنطار، من باب أولى يحصل ولا ما يحصلوش؟ يقول لا، قد مثقال ذرة فقط. فإذا فاستشهدوا شهيدين من رجالكم. لو جبنا بعشرة شهود تقول لا ما يصلح لأننا نبغى اثنين بس. فالقياس الأولوي هو ما كان المسكوت عنه أولى بالقبول من المنطوق به. فمالك يقول: هذا المسافر الله سبحانه وتعالى أرخص له مع عدم المشقة، وكل من المريض والمسافر له رخصة، ولكن إلى أي حد؟ فيقول مالك: المسافر والمريض مرخص له، لكن متى؟ فقال: المسافر لم يكن في حقه مشقة معينة، مطلق السفر ولو كان قادرا بدون مشقة له حق أن يفطر. فالمريض اللي مشقة موجودة، مرضه قدامنا، يبقى من باب أولى إيش؟ أن يفطر. نعم. قال: وقد أخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله تعالى: المسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض، فهذا أحب ما سمعت إلي، وهو أمر مجتمع عليه. ويستدل مالك رحمه الله بالآية للأمرين المرض والسفر: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر. أرخص الله للمسافر وقد لا تكون مشقة، ومعه المريض، فإذا وجدت المشقة للمريض فمن باب أولى، وهذا أحب إيش؟ نعم، ما سمعت إلي في ذلك. إذا سمع من يقول إصبعه يعور ويفطر، وسمع من يقول لا يفطر حتى يخشى موته، وقال هذه كلها كلام إيش؟ إفراط وتفريط. ولكن الوسط إيش؟ الوسط في المسألة إيش يا جماعة؟ ها؟ ولا شيء؟ الوسط في حق المريض متى يفطر؟ الإصبع يعور يفطر؟ ها؟ لا يفطر حتى يخاف عليه الموت؟ لا. طب متى يفطر؟ ها؟ إذا ظهرت المشقة. حد المشقة هذه إيش؟ ها؟ يعجز عن الصلاة إيش؟ قائمة. حقيقة معرفة العذر هذه مرجوعة لمن؟ أمر بين المريض ورب، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. يقول بعد ذلك: وهو الأمر المجتمع عليه، أي بالمدينة، علماء المدينة مجتمعون على هذا الحد الوسط، والله تعالى أعلم.